قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أهله، عن زوجته، عن أبنائه، عن بناته، عن كل من هو قائم عليه، أن يوجههم التوجيه السليم وأن يكون متفقدا لأحوالهم. وليس من القيام بالمسؤولية أن يخرج الإنسان للصلاة وأبناؤه في البيت لا يأمرهم ولا يحثهم على الصلاة. ليس من القيام بالمسؤولية أن يصلي الإنسان الصلاة في الوقت ولكنه يهمل أولاده من بنين أو بنات حتى يخرج الوقت. ولهذا نرى أن الشريعة الإسلامية جاءت باستحباب أن تكون صلاة النافلة في البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى النوافل في بيته ورآه أهله وأبناؤه وبناته تعودوا على هذا العمل الجميل ونسأوا عليه وأحبوه وصار في هذا فائدة لأهل البيت جميعاً.